رب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الذاكرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في أسرار الأذكار. ونواصل لقاءنا مع فضائل الذكر الخاصة، وكنا قد تكلمنا عن فضائل الذكر الخاصة المتعلقة بما بعد الصلاة، ونزيد طائفة من الفضائل الخاصة بأذكار الصلاة، لأن لها أهمية عظمى كما يتجلى من خلال ذكر فضائلها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إنه لا يحافظ على أذكار ما بعد الصلاة رجل مسلم إلا دخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن أذكار ما بعد الصلاة من حافظ عليها سبق من بعده وحصل من سبقه، ولم يدركه أحد إلا من صنع مثل ما صنع. من فضائل الذكر الخاصة بعد الصلاة اللي التسبيحات والتحميدات والتكبيرات والتهليلات، أنها تحط الذنوب مهما كانت كثيرة، ونعني بذلك الذنوب الصغائر. أما الكبائر فتكفرها التوبة بعد أن يندم الإنسان على ما فعل، ومن قبل ذلك يترك هذا الذنب الكبير. يبقى تكفير السيئات وغفران الذنوب المتعلقة بهذه الأذكار نعني بها الصغائر، أو أنها تخفف من الكبائر. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة مكتوبة، اللي هي الصلوات الخمس، 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الزبد اللي هي الرغاوي اللي بتبقى على جنب الشط وهي كثيرة، كأن الذنوب الصغائر مهما كانت كثيرة فإن تسبيحات ما بعد الصلاة بإذن الله عز وجل تغفرها وتكفرها. الذي يحافظ على أذكار ما بعد الصلاة هذا يكون نصيبه الفلاح في أحواله كلها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: معقبات لا يخيب قائلهن. معقبات يعني أذكار تقال عقب الصلوات، أذكار تقال عقب الصلوات، معقبات لا يخيب قائلهن. اللي يواظب على أذكار ما بعد الصلاة ربنا يجعل الفلاح عنوانا له ومصاحبا له في أحواله، سواء كان طالبا أو زارعا أو صانعا أو تاجرا أو مهندسا أو نجارا أو حدادا أو ميكانيكي، أيا ما كان. معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. يبقى ممكن تقول 33 تكبيرة وتكمل بلا إله إلا الله، وممكن تقول 34 تكبيرة مع 33 تسبيحة و33 تحميدة. وكل تسبيحة وتحميدة وتهليلة وتكبيرة يكتب لك بها صدقة، كأنك بتتصدق بمئة صدقة حينما تذكر ما بعد الصلوات أو حينما تسبح مطلقا. يعني لو قلت سبحان الله مثلا، انت شفت حاجة عجيبة قلت سبحان الله، كتبت صدقة. مثلا واحد بيكلمك وانت بتتناقش تقول لا إله إلا الله يا أخي، كتبت صدقة. مثلا واحد قال لك على خبر حلو قلت الله أكبر، كتبت صدقة. مثلا أكلت لوم وقلت الحمد لله، كتبت صدقة. يبقى من فضائل الذكر الخاص أن كل ما تنطق به من الأذكار يكتب لك به صدقة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة يعني مفصل. العظام اللي احنا عندنا 360 محتاجين نتصدق كل يوم ب 360 صدقة عشان المفاصل والعظام. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. من الأذكار التي تثقل الموازين الذكر الذي ظهر فضله كما في آخر صحيح عند الإمام، آخر حديث عند الإمام البخاري في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هو لما يقول لنا كلمتان ثقيلتان في الميزان عرفناها، تقل الموازين إن شاء الله ترجع كفة الحسنات. حبيبتان إلى الرحمن يعني يرضى الله عز وجل عن فعيهما لأن هذه الكلمات محبوبة إلى الله. طب خفيفتان على اللسان يعني خدت أدي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثانيتين ثلاثة خفيفتان على اللسان أو خفيفتان على اللسان. احنا عندنا حاجة اسمها حروف الشدة وحاجة اسمها حروف الاستعلاء وحاجة اسمها الأفعال وحاجة اسمها الأسماء المنصرفة والأسماء غير المنصرفة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فعلا الحروف بتاعة الكلمات ده خفيفة في اللغة العربية، يعني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ليس فيهما حرف من حروف الشدة المعروفة عند أهل اللغة العربية. حروف الشدة هي إيه؟ الهمزة والباء الموحدة والتاء المثناة الفوقية والجيم والدال والطاء المهملتان والقاف والكاف، ما عدناش غير الباء سبحان الله وبحمده، يعني حرف واحد من حروف الشدة. طيب حروف الاستعلاء برضو حروف تقيلة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ما فيهاش حاجة من حروف الاستعلاء غير حرفين اتنين بس. ايه هي حروف الاستعلاء؟ الخاء المعجمة والصاد والضاد والطاء والظاء والغين المعجمة والقاف. ما فيش في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حرف من حروف الاستعلاء غير الباء والظاء المعجمة. طيب من الحروف الثقيلة الثاء المثلثة اللي هي ثاء بثلاث نقط يعني، والشين المعجمة يعني الشين اللي عليها ثلاث نقط، وليس في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا ثاء ولا شين. طيب الأفعال أثقل من الأسماء وليس فيهما فعل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلها أسماء ما فيهاش أفعال. وفي الأسماء أيضا ما يستثقل، الاسم الذي لا ينصرف ثقيل ليس في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أسماء غير منصرفة. ومن السهولة في الكلمتين والخفة اجتمعت في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حروف اللين الثلاثة اللي هي الألف والواو والياء. يبقى على العموم الحروف السهلة الخفيفة أكثر من الحروف الثقيلة في قولنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى كلمتان خفيفتان على الحقيقة من حيث سهولة الحروف، وخفيفتان على اللسان من حيث أن الإنسان يقولها بسهولة. أيضا من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، ودي نكثر منها باستمرار في كل أحوالنا. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي بعض الروايات ولا ملجأ من الله إلا إليه. كذلك كل ما تذكر لا حول ولا قوة إلا بالله يغرس لك نخلة في الجنة. لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على سيدنا إبراهيم عليه السلام في رحلة الإسراء والمعراج قال من معك يا جبريل؟ قال هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إبراهيم عليه السلام يوصي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبراهيم عليه السلام وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك ذكر عجيب علمه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأعراب. إخواننا وأخواتنا وأبائنا وأمهاتنا اللي عايزين يحفظوا القرآن ومش عارفين، في ذكر من الأذكار لو دومتوا عليه يسهل لكم حفظ القرآن. أو إخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا اللي مش عارفين يحفظوا القرآن لأن ما عندهمش قدرة على الحفظ أصلا، ونفسهم يبقى عندهم ثواب القرآن وما همش قادرين يحفظهم، لو قالوا الذكر ده ربنا يكتب لهم زي ثواب القرآن. يبقى عندنا اتنين، حد نفسه يحفظ ويقدر يحفظ بس ما عندوش نشاط يقول الذكر ده ربنا ينشطه ويساعده على حفظ القرآن، أو هو نفسه يحفظ وما عندوش القدرة على الحفظ وعايز يجيب حسنات الذكر ده يجيب لك حسنات زي حسنات القرآن. جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت القرآن فلم أستطع حفظه، يعني حاولت محاولات مستميتة عشان أحفظ القرآن ومش مساعدني لساني وقلبي إن أنا أحفظ، فدلني على شيء يجزئني عن القرآن، قل لي حاجة خفيفة على قد سناني كده ولساني أقدر أقولها يوم ربنا سبحانه وتعالى يديني إيه ثواب قراءة القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال الأعرابي وهو يعد في يده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، ثم ولى الأعرابي مدبرا وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، هياخد بها ثواب القرآن خمسة في إيده. فلما وصل إلى الباب والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره بيبص عليه وقف الأعرابي فالنبي عليه الصلاة والسلام تبسم لما وقف الأعرابي، فاستدار الأعرابي ورجع تاني للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، ووقف عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هؤلاء لربي فما لي. الله، ده اللي انت علمته لي ده يصعد إلى الله، كل ثناء على الله. إيه اللي ليا بقى؟ أنا عايز حاجة تنزل لي أنا كده. يصعد هذا الذكر الخمسة دول بيصعدون إلى الله حاجات متعلقة بالله عز وجل، مدح وثناء. إيه اللي ينزل لي بقى؟ أنا عايز حاجة لي أنا يا رسول الله. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا أعرابي قل، هيعلمه خمسة كمان، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. فقال الأعرابي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، ثم عمل بيديه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. أدي خمسة تتعلق بالله عز وجل، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. فذهب العربي وهو يعد خمسة تتعلق بالله في يد وخمسة تتعلق به في يد، وما زال يمشي حتى غاب عن الأنظار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا، ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا فضل هذا الذكر، ونختم بالذكر الذي يأتي بالشفاعة وهي باب الإسلام ومفتاح الإسلام، قول لا إله إلا الله. سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ يا رب أسعدنا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على أول على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قبل نفسه. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. أعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار.